الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. اتفق أهل السنة والجماعة، أهل الحق، على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وخالف في هذا المعتزلة والقدرية وأنكروا ذلك، وقالوا ينشئهم الله يوم القيامة. وهذا القول الفاسد الباطل سببه أنهم جعلوا أو أصلوا أصلا فاسدا وضعوه من عندهم، أنه ينبغي على الله أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا على خلقه في أفعالهم، وقالوا الجنة لا تخلق قبل الجزاء، فهذا عبث لأنها تصير معطلة مدة طويلة، وحرفوا الأدلة الشرعية وردوها. والله سبحانه وتعالى قال عن الجنة أعدت للمتقين، وقال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال عن النار أعدت للكافرين، وقال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين رأى سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في قصة الإسراء. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي حديث الخسوف في الصحيحين حديث عائشة لما خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني أخذت قطفا من الجنة، يعني عنبا، حين رأيتموني تقدمت. وقال: ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. وقال عليه الصلاة والسلام: كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وغيرها من الأحاديث في صحيح مسلم أيضا: حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات. ومن الأدلة على وجود الجنة الآن ما عليه جمهور أهل العلم من أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد، يعني جنة آدم جنة التكليف، لا شيخ الإسلام يقول في كتاب النبوات إن جنة آدم جنة التكليف لم تكن في السماء، فإن إبليس دخل إلى جنة التكليف جنة آدم بعد إهباطه من السماء. على كل حال يعني تفصيل القول في هذا يرجع الإنسان إلى حاد الأرواح وغيره، حاد الأرواح لابن القيم. نعم. ومن الأدلة أيضا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن امرأة فرعون أن قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله. والجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. وأما قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، يعني غير مقطوع. قوله إلا ما شاء ربك، هذا السلف، هذا الاستثناء للسلف فيه أقوال، قيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم، وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف. وقيل هو استثناه الرب ولا يفعله، كما تقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف، ضعفه ابن القيم وغيره، يعني يجعلون إلا بمعنى لكن فيكون منقطعا. يقول ابن القيم عن هذه الأقوال، وهذه الأقوال متقاربة ويمكن الجمع بينها، بأن يقال أخبر الله سبحانه عن خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتا يشاء أن لا يكونوا فيها، وهذا يتناول وقت كونهم في الدنيا وفي البرزخ وفي موقف يوم القيامة وعلى الصراط، وكون بعضهم في النار مدة، وكون بعضهم في النار مدة. وقد أكد الله سبحانه خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع أبدا. نعم. وقال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أكلها دائم وظلها وما هم منها بمخرجين. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. وفيه أيضا إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وأيضا في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يأمر بأن يذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وجاء في الصحيحين أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تحاجت الجنة والنار، فقالت الجنة فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكم ملؤها. فإذن الجنة أعدت للمتقين، والقول بأنها لم تخلق قول مناقض لكتاب الله ولسنة رسوله، فهو قول باطل. ومسألة فناء الجنة والنار، قال: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فهما باقيتان على الدوام كما سبق الأدلة على هذا. وكذلك النار جاء ما يدل على دوامها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم، كلما خبت زدناهم سعيرا، وما هم منها بمخرجين. وما هم بخارجين من النار. والجهم بن صفوان قال بفناء الجنة والنار، وهذا ضلال مبين لا شك. مسألة النار، جمهور أهل السنة وسائر الطوائف على دوامها. في قول آخر ذكره ابن القيم بحثه في حاد الأرواح والشفاء العليل، وقبله شيخ الإسلام في مسألة فناء النار، ويعني كان إذا قرأ البحث الإنسان كأنه يظن أنه يرجح القول بفنائها، لكنه قال في آخر كتاب حاد الأرواح: فإن قيل إلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشان، قيل إلى قوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. وكذلك في الشفاء العليل، وله كلمة موجزة في الوابل الصيب ذكر فيها بقاء النار وعدم فنائها. لكن على كل حال، القول بفناء النار قول مرجوح، لكن لا يبدع من قال به، لا يبدع من قال به. ومن أراد المزيد من بحث هذه المسألة فليرجع إلى ما كتبه العلماء في هذا، شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب. أجابوا عن الاستثناء كما سبق. وقوله أن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا إلى آخره، هذه تدخل في مسألة القدر. والشيخ رحمه الله يعني فرق الكلام في القدر كما فرق الكلام في بعض المسائل كالملائكة والإيمان بالله واليوم الآخر، وقالوا أن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. والله سبحانه وتعالى قال: ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. المهم، الإيمان بالقدر واجب، ركن من أركان الإيمان الستة، ويشمل الإيمان بأن الله علم أهل الجنة من أهل النار وكتب ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق قال: ما من نفس ما أنفوسا إلا وقد علم مكانها من الجنة ومكانها من النار. فقيل يا رسول الله فلا نتكل على كتابه وندعو العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وكذلك أخبر أن لما سئل ما يعمل الناس اليوم ويكتحون فيها شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون، فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وعلى كل حال على الإنسان يأخذ بأسباب نجاته، فإن الله سبحانه وتعالى فطر الخلق على توحيده، لكن هناك أشياء الناس يعرضون عن القدر فيها، يطلبون الرزق، ومع ذلك بعضهم تجد الذي يطلب الرزق، بعض من يطلب الرزق ما يطلب الهداية كما يطلب الرزق، بل تجده يكسب. والله سبحانه وتعالى رتب الأسباب المسببات على الأسباب، كما أن الرزق له أسباب كذلك الهداية لها أسباب، الشفاء له أسباب، طلب الولد له أسباب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم أحسن ختامنا وأصلح قلوبنا وأعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.